السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احنا طبعا اخذنا المخارج بفضل الله وعملنا اختبار فيها او مراجعة ليها شكله كده، اسئلة سريعة كانت الحصة المحاضرة السابقة، ما شاء الله يعني اللهم بارك عليكم، عجبتوني جدا. ان شاء الله نبدأ النهاردة بقى درس جديد باذن الله تعالى. اخذنا يا بنات المخارج وعرفنا مخارج الحروف، وعرفنا الحروف اللي هي مشتركة مخرج واحد، مثال زي الدال والت والطاء بيخرجوا منين؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، صح؟ طب ايه اللي بيخلي الدال دال والت ت والطاء طاء؟ ايه اللي بيخليهم كده؟ الصفات، زي بالظبط انا واختي من اب وام واحد، لكن انا سمرة واختي بيضة مثلا، انا سمينة واختي نحيفة، الصفات اللي ما بيننا دي هي اللي بتفرق مثلا ايمان عن ايناس مثلا، برغم ان هما الاثنين من مخرج واحد اللي هما من اب وام واحد. نفس الحكاية حروف، نفس الحكاية الحروف. يبقى عايز اعرف بقى الصفة، الصفة هي ايه؟ ما قام بالشيء من المعاني الحسية، زي الطول ده طويل ده قصير، زي اللون ده ابيض ده اسود، زي الحجم ده كبير ده صغير، وهكذا. دي في اللغة العربية بتاعتنا عادي. طب الصفات ده او الصفة معناها في مصطلح التجويد او في علم التجويد ايه هي؟ هي الكيفية التي تعرض للحرف عند وصوله للمخرج وتميزه عن غيره من الحروف. يبقى ايه فوائد معرفة الصفات؟ تمييز الحروف عن غيرها، وخاصة الحروف المشتركة في مخرج ايه؟ واحد. اميزها ازاي عن بعضها؟ عن طريق ايه؟ الصفات. في صفات لازمة وفي صفات عارضة. الصفات اللازمة بالظبط زي كنت شرحتها السنة السابقة، السنة الأولى، الفرقة الأولى السنة اللي فاتت، إن احنا بنقول في صفات لازمة زي لون البشرة مثلا. لون البشرة، الجماعة اللي هم السمر قوي بتوع جنوب أفريقيا اللي هم بيلمعوا السمر قوي قوي ده، هل ينفع واحدة فيهم تصحى الصبح تلاقي نفسها بيضة؟ طبعا لا، لأن دي صفة ملازمة ايه ليها، لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال. طيب ينفع النهاردة نصحى نلاقيها لابسة عباية سودة، بكرة لابسة عباية بني، بعده عباية كحلي، بعده عباية مثلا بنفسجي؟ تقدر ان هي تغير العبايات بتاعتها بسهولة جدا، ودي الصفات ايه؟ العارضة للاخت دي. يبقى في صفات لازمة اللي هي لا تنفك بأي حال من الاحوال عن الحرف، وفي صفات ايه؟ عارضة بتعرض للحرف. الصفات اللازمة نمرة واحد اللي هندرسها، في صفات عندي لها ضد دي اللي احنا هندرسها يعني، وفي صفات ليس لها ايه؟ ضد. يعني ايه الكلام المكلكع ده؟ الصفات اللازمة بتنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد يعني ينفع الحرف ياخد صفة وضدها. لا، مش معنى كلامي كده، ده مش معنى كلامي، إن عامة الحروف يا إما تبقى فيها صفة معينة أو عكس الصفة دي، واحدة من الاتنين، الحرف يا إما يبقى فيه صفة معينة من الصفات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، يا اما الصفه اللي عكسها، لكن ما ينفعش يبقى في الصفتين مع بعض. انا اوضحها اكتر. انا دلوقتي كايمان او انتي كاي اخت مننا، اما نيجي نخرج من باب المنزل بتاعنا، ايه اللي بيحصل لنا؟ بنعدي على كذا مرحله. احنا طبعا قاعدين بلبس البيت، علشان نخرج بلبس الخروج بتاعنا، لبس الساتر، لبس الشرعي بتاعنا، بنعدي على كذا مرحله علشان نخرج بالشكل اللي ايه اللي احنا بنظهر بيه في الاخر في الشارع. يعني ايه بنعدي على كذا مرحله؟ هنتفلتر يعني؟ لا، مش هنتفلتر. بنعدي مثلا على الدولاب، اطلع منه العبايه بتاعتي اعدي مثلا على الشماعة اجيب منها الطرحة، اعدي على الدرج اجيب منه الشراب، اعدي على الجزامة اللي هي دولاب الأحذية اطلع منه الحذاء، وهكذا، وابدأ البس حاجة حاجة لغاية ما اوصل للشكل النهائي اللي انا بخرج بيه وبيشوفوني بيه ايه الناس في الشارع. نفس الحكاية الحروف بتاعتي، كل حرف من الحروف اللي انا بدرسها لازم تعدي على الخمس مراحل اللي قدامي دول، شايفينهم؟ خمس مراحل هم اللي هي الصفات اللازمة التي لها ضد. لازم كل حرف يعدي على كل محطة من المحطات الصفات دي، ياخد منها صفة ويلبسها، ويرجع يعدي ياخد التانية ويلبسها، والتالتة والرابعة والخامسة، يعدي ياخدهم كل، ياخد واحدة من كل نوع من كل مرحلة، بحيث ان هو يكتمل قصادي بيظهر لي بالصورة الفصيحة كحرف فصيح من حروف اللغة ايه العربية. ده طبعا الصفات دي هي اللي بتفنش القراءة بتاعتي. يعني ايه بتفنش القراءة؟ انا عرفت مخرج الحرف وعرفت بيخرج منين، لازم بقى عشان اجمله اديله الصفات بتاعته، زي ما شرحنا قبل كده، مش عارفه ليكوا ولا لغيركم، ان انا دلوقتي رحت النجار ممتاز جدا وراجل عنده ضمير وخشبه ممتاز من اعلى درجات الاخشاب، وعمل لي سفره، حجره سفره مثلا رائعه من حيث الجوده والمتانه ونوعيه الخشب، عجبتني جدا جدا، فحبيت بقى اوديها المرحله اللي بعد كده ان هي تدهن عند الايه الصنايعي الخاص بدهان الخشب اللي هو الاسترجي، بنسميه عندنا في مصر الاسترجي. لو الاسترجي ده ما دهنش السفره اللي متكلفه الفخمه دي اللي متكلفه واللي خشبها ممتاز دي بطريقه فنيه جميله، وفنشها بطريقه فنيه، ولا كأن الخشب بتاع السفره دي حلوه، خلاص كده لغى معناها، وكده قلل قيمتها، وكده خلاها ايه في النهايه الشكل النهائي ليا قصادي اللي انا شايفاه عيني مش مظبوط. فبالتالي انا مش هبص بقى لتحت الدهان الخشب ده حلو ولا وحش، بس اللي هيشوفها الاول وهلا يقول لا لا لا دي مش جميله او مش معموله كويس. يبقى الفينش ده اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا عرفت مخرج الحرف، عرفت هو مفخم ولا مرقق، هبدا بقى اديله صفاته علشان في الاخر الحرف يطلع بالصوره الصحيحه او بالصوره الفصيحه اللي يجب ان يكون ايه عليها. تمام كده؟ اول مرحله هيعدي عليها الحرف الهمس وضده الجهر، احنا بنقول علامه اكس دي يعني ضده، صفه الهمس وضدها الجهر، الهمس وضده الجهر. الهمس يعني ايه بقى؟ محتاج اعرف يعني ايه الهمس قبل ما اعرف حروفه ايه، ومحتاج اعرف يعني ايه الجهر قبل ما اعرف حروفه ايه. طب الهمس اللي هو جريان، الاول نقول الخمس صفات، بعد كده الرخاوه وضدها الشده وبينهما التوسط، دي المرحله الوحيده اللي هي رقم اتنين دي اللي فيها ثلاث صفات، فيها الرخاوه وضدها الشده وبينهما التوسط. طيب بعد كده عندي الاستعلاء وضده الاستفال، الاطباق وضده الانفتاح، الاغلاق وضده ايه الاصمات. يبقى معنى كده ان انا لازم الحرف يعدي على الخمس فلاتر دول، ياخد من كل محطه منهم صفه واحده بس، يعني ما ينفعش يبقى الحرف مهموس مجهور، ما ينفعش الحرف يبقى فيه همس وفيه ايه جهر. ما ينفعش الحرف يبقى مهموس ومجهور في آن واحد، لا احنا بنقول دي صفه وضدها. ما ينفعش اقول فلانه السمراء البيضاء، ينفع اقول كده؟ الاسمران المبيض، ينفع اقول التخين الرفيع؟ ما ينفعش اقول في صفتين متضادتين متضادتين في ايه في كا في كا في كيان واحد، لازم ياخد صفة واحدة من دول، يا إما الحرف مهموس يا إما الحرف إيه؟ مجهور. تمام كده؟ طيب إيه هو بقى المكتوب تحت طبعاً 11 صفة؟ لا يوجد أي حرف من حروف الهجاء إلا ويأخذ من كل نقطة صفة، وكل حرف ما بين خمسة أو سبع صفات لها ضد وليس لها ضد، فنعرف الموضوع ده إيه؟ اتباعاً يعني المحفوظة اللي تحت دي. يلا نخد الهمس وضده إيه؟ الجهر. احنا يا جماعه في التنفس العادي بتاعنا، في الطبيعه البشريه بتاعه الانسان، الرئتين بتاخد شهيق عن طريق الأنف وبتطلع زفير تاخد أكسجين وتطلع ثاني أكسيد إيه؟ الكربون. طيب الهواء لما بيطلع علشان أنا أتكلم أو أحرك الأوتار الصوتية بتاعتي وأشغل جهازي الصوتي، إيه اللي بيحصل؟ الهواء بيطلع بدافع الطبيعة من الرئتين، علشان يطلع لازم بيعدي على بوابة اللي بيحصل منها الصوت. البوابة دي هي الحنجرة اللي موجود فيها ايه بداخلها الوترين الصوتيين، اللي موجود بداخلها الوترين الصوتيين. فلازم الهواء بيعدي، لا الوترين الصوتيين مفتوحين بيعدي بكل سهولة ويسر، وده اللي بيحصل في حروف الهمس. تاني، الهواء بيطلع من الرئتين بدافع الطبيعة، الطبيعة البشرية بتاعت الإنسان، بيعدي على الحنجرة علشان يحدث لي ايه؟ الصوت، علشان يطلع لي صوت الحرف ويتجمع حرف بخلف مخرج الحرف ويطلع لي الصوت. في بوابة بيعدي عليها، البوابة دي لو لقاها مفتوحة يبقى جريان النفس هيبقى بسهولة وبيسر جدا. ده اللي بيحصل في الحروف المهموسة اللي فيها همس. لو لقى البوابة دي اللي هي الوترين الصوتين يعني منضمين على بعض او مغلقين على بعض بنسب معينة، يبقى كده ايه؟ الهواء بينحبس وما بيقدرش ان هو يطلع، يبقى الحرف ده اللي انا انطقه اللي اتقفل فيه الوترين الصوتيين دول، يبقى الحرف ده مجهور، النفس انحبس من عند الوترين الصوتيين. هل الامر ده انا ليا اراده فيه؟ ماليش اي اراده فيه، الامر ده لا ارادي، خلقه من الله سبحانه وتعالى، وامر لا ارادي وبدون اي تحكم من الانسان فيه. هل انا اقدر افتح واقفل الوترين؟ شوفي انا بتكلم كام كلمه في الدقيقه، والكلمه فيها كام حرف، والحروف بتاعت الكلمة الواحدة مختلفة، في حرف منها مهموس وفي حرف منها مجهور، يعني سبحان الخلاق العظيم فعلا، يعني سبحان الله، والله نحن في نعم، في نعم، الحمد لله رب العالمين. يبقى كده معنى الكلام ده ان الهمس معناه ايه؟ معناه يبقى الصفتين دول، الهمس والجهر يا جماعة دول متعلقين بالنفس، الصفتين دول او المحطة دي من الصفات متعلقة بالنفس اللي هو بيخرج بالطبيعة بطابع الطبيعة من حيث جريانه او انحباسه. يبقى معنى كده ان الهمس هو جريان النفس، هو ايه؟ شايف الخط اللي تحت النفس دي؟ انتبهي ليه، هو جريان النفس عند النطق بحروفه اللي هي حروف الهمس، يعني نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. يبقى الهمس هو جريان النفس عند النطق بحروفه نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. طب حروفه ايه؟ انا محتاجة بقى اعرف حروفه. حروفه فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، اللي هي الف والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، شايفاهم؟ اتجمعوا في جملة فحثه شخص سكت، هي دي حروف ايه؟ الهمس. نعمل تجربة كده، كل واحدة منكم طبعا قاعدة في بيتها صح؟ تجيب منديل، عندهاش منديل، تجيب كف الايد بتاعها وتحطه امام الفم، امام فمها تمام؟ او فيها، امام فيها، امام فيها تمام، وتقول الحروف دي كلها ساكنه وقبلها طبعا همزه عشان اعرف انطقها، تقول اف اح اف اه اش اخ اخ اس اك اك، وتقول لي هي حاسه بايه، يا اما تحطي منديل كلينكس، منديل بتمسكيه بايديك الاثنين كده وتحطيه زي بيشة كده على الفم، بس ما تلزقوش في الفم يعني، يا اما تحطي كف يدك امام ايه؟ فمك. ايوه، تحس ان في هواء خارج بيهز المنديل ده او بيخبط في ايدك اللي هي من قبل ايه الفم بتاعك، صح؟ معنى كده ان في جريان نفس ولا مفيش؟ معنى كده ان في جريان نفس ولا مفيش؟ في جريان نفس. طب الجريان ده حصل نتيجة ايه؟ ان الباب مفتوح زي انا بالظبط، فتح الشباك دخل لي الهواء، قفلت الشباك الهواء ايه؟ امتنع. تمام كده؟ فتحت النافذة دخل الهواء وجري كده وقعد ايه يهز في الاوراق المحطوطة او يهز في الستارة او حبيت ان انا امنع الهواء ده، قمت قافلة ايه النافذة. نفس الحكاية في الحروف دي، الوترين الصوتيين، شايف السهم اللي تحت اللي في الصورة ده مفتوحين، شايفاهم؟ فسمحوا للهواء بالمرور، فبالتالي هتلاقي فيه هواء كتير، في جريان نفس عند النطق بحروف ايه الهمس. ايوه الصورة دي. فبالتالي السكه مفتوحه، الباب مفتوح، يبقى الهواء بيجري، يبقى جريان النفس عند النطق بحروف ونتيجه انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. حروف قلنا فحذفه شخص ايه سكت. طب الجهر بقى اللي هو الصفه المضاده ليها العكس على طول. انا قلت فوق جريان النفس، تحت انحباس النفس، بس الكلام كله برضه لسه على النفس. يبقى كلمه النفس كلمه مشتركه ما بين التعريفين دول. كلمة النفس كلمة مشتركة ما بين تعريف الجهر وتعريف الهمس، ولكن في الهمس جريان النفس، في الجهر العكس على طول، لأن دي صفات متضادة، انحباس النفس عند النطق بحروفه نتيجة العكس بقى. أنا كنت قلت فوق إيه انفتاح الوترين الصوتيين، هنا نتيجة تضام إن هم انضموا على بعض، شايفة الصورة اللي تحت؟ تضام الوترين الصوتيين واهتزازه، شايفة الصورة؟ دي صورة حقيقية للأوتار الصوتية حالة الجهر، تبقى إيه مغلقة. مثال مثلا حرف إيه اللام، قولي ال وحطي كده إيدك أو المنديل قصاد الفم وشوفي هيتحرك. طيب حروفه إيه بقى؟ باقي الحروف ينفع أحط حاجة من فحساه شخص سكت تحت مع حروف الجهر؟ ها ينفع؟ ينفع أحط حرف من حروف فحساه شخص سكت اللي هي بتاعت الهمس مع حروف الجهر تحت واقول دول من حروف الجهر؟ لا، لان مفيش حرف بيجمع بين صفتين متضادتين، لا يحمل الحرف الصفه. يبقى باقي الحروف يعني اي حرف ما عدا فحذفه شخص سكت، دي حروف الجهر. اي حرف ما عدا فحذفه شخص سكت، دي حروف ايه؟ الجهر. شايفين طبعا ايه المثال. الصفة دي، الصفتين دول أو المحطة دي يعني الهمسة والضاد مش بيحتاج مجهود مني أو مش بيحتاج حرفنة مني، ليه؟ لأن قلت لك ده بيخرج بالطبيعة. أنا ماليش تدخل فيه، هي بتيجي كده من عند ربنا. الوترين بينفتح وبيخرج الهواء، الوترين بينغلق بينحبس الهواء. بس يبقى أنا ماليش فيها أو أقدر إن أنا أقول ليا فضل فيها، الفضل لله طبعًا، يعني أو ليا دور فيها، لا هي بتطلع بطبيعه ايه الخلقه وبطبيعه ايه النفس الخارج من ايه الرئتين ووضع الوترين الصوتيين اللي هو بقدره الله سبحانه وتعالى، وليس لي اي دخل، ليس للانسان اي دخل في هذه المرحله من او هذه المحطه من الصفات المتضاده اللي هي اللي فاتت اللي هي الهمس وضده والجهر. تمام. تاني محطه بقى، خلاص الحرف لبس يا اما جهر يا اما همس. تمام. تاني حاجة يعدي على محطة تانية مهمة جدا، وهي دي بقى اللي فيها الفنيات بتاعت القراءة، ودي اللي بتميز قارئة عن قارئة أو قارئ عن قارئ، ودي اللي بتحتاج منك تدريب ومجهود، مش مجهود قوي يعني، موضوع سهل إن شاء الله. المحطة اللي احنا هنقولها دلوقتي دي الرقاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط. احنا قلنا المحطة اللي فاتت من الصفات بتتعلق بايه؟ فاكرين؟ اللي هي الجهر وضده والهمس، بتتعلق بالنفس من حيث جريانه او انحبازه، صح؟ المحطة دي بقى بتتعلق بزمن او صوت الحرف. المحطة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هي اهم محطة تقريبا، بتتعلق بزمن وصوت الحرف من حيث مرور الصوت في المخرج. يعني صوت مر في المخرج فيه صوت حرف بيبقى أطول زمنا من صوت حرف آخر، أطول زمنا من صوت حرف ثالث آخر. يعني معنى كده ثلاث مراحل لأزمنة الحروف. يعني في حروف طويلة الزمن أو صوتها بيجري، مش معنى إن هو بيجري إن هو بيسرع، لا بالعكس بيطول. صوتها في جريان للصوت، يعني إطالة شوية لصوت الحرف عند النطق بالحرف ده، وفي انحباس للصوت، وفي بين بين، لا بيجري جريان تام ولا بينحبس انحباس تام. ايه الكلكعة دي بقى؟ يعني انت كده اتلخبطتي، حاسه كده ان انت اتلخبطتي يا جماعه، بالذات اللي ما درسوش الصفات قبل كده. نعيد كمان، انا عندي صفه مثلا، اول صفه هندرسها فيهم صفه الشده. انا قلت لك المرحله دي او المحطه دي بتتعلق بالصوت مش بالنفس بقى، من حيث جريانه او انحباسه. الثانيه كانت بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. الشده هي من اسمها كده، الشده مش الشده، ها الشده هي انحباس الصوت عند النطق بحروفها، بحروف الشده يعني، انحباس الصوت عند النطق بحروف الشده. طب انا عايز اعرف حروفها ايه؟ حروفها اجد قتل بكت، اجد قتل بكت، ده التشكيل بتاعها صح، مش اجد قط بكت، لا اجد قتل بكت. يحكى ان كان في واحد متزوج من امراه اسمها قتل، وكان بيحبها حب جنون، بيتاثر جدا لو هي زعلت او ان هي ايه. فالمهم كانت بتبكي، كانت زعلانه، الله اعلم كانت زعلانه من ايه، فكان ايه من كتر جنانه بحب الاخت قتل، كان ايه ماشي في الشارع وعمال يقول قاتن بتعيط، قاتن بتعيط، اجت قاتن ايه بكت، زعلان جدا. هتبكي يا عم ولا ما تبكيش انت؟ اجت ايه قاتن بكت، تمام. نعرف برضو معناها علشان نبقى قاعدين ايه فاهمين الدنيا عامله ازاي. اجت قاتن بكت عباره عن ايه؟ عباره عن همزه. العلماء بقى قسموها لنا تقسيمه حلوه كده على حسب ايه ظروف كل ايه مجموعه من حروف الجمله دي. العلماء بقى قسموا لنا اجد قاتل بكت دول بقى، يعني بعتروا لنا عيني الست وجوزها خالص، وقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا هناخد الهمزه لوحدها، دي كده ليها سبيشال ايه كيس، ليها حاله خاصه لوحدها، هتعامل معامله كده لوحدها، ما ينفعش تتجمع مع حد الهمزه دي. قالوا لنا في قراءتنا احنا، في قراءه حفص، قراءه حفص، في قراءة حفص يا جماعة الهمزة بتحقق تحقيق الهمزة، يقول لك موضع واحد أعجمي، تمام؟ ده العلماء قالوا لنا كده، قالوا لنا الهمزة إيه؟ هتحقق، يعني هتفضل شديدة زي ما هي، هنحقق شدتها، يعني إيه تحقق؟ يعني هنحقق شدتها، تمام؟ طيب بقية الحروف بقى، قالوا لنا هناخد قطب جد لوحدهم مع بعض في مجموعة كده، وهنتخلص من شدتها بإيه؟ بالقلقلة. تعالي كده، تعالي كده نقول حروف قطب جد من غير ما اعمل قلقلة، وشوفي ايه اللي هيحصل، قولي ايه احساسك وانت بتقرأيه. قولي كده اق واقفلي، انت قافلة اصلا، هتلاقي الدنيا ايه لو طولتي وانت عامله اق واقفه عند مخرج القاف كده، هتحسي ان انت نفسك اتكتم ومش قادره تتنفسي، تقومي ايه واخده نفس اق، والقاف طلع صوتها غير فصيح، ما طلعتش صوت قاف واضحه، لكن لما اقول اق. طب تعالي نقول الطا، هنقول ايه اق، شايفه صوت الكتم، مفيش صوت طا فصيحه، لا يبقى صوت ايه طا فصيحه، لكن لما اقول اقطو اهي. طب اب غير اب، اد شايفه الكتمه، كتمه النفس، غير اد. طب اد غير اد، نفسك بينقطع فعلا يا غاده لو انت ما قلقلتيش، فعشان زي ما قلت لكم في اول محاضراتي خالص ان التجويد جعل للتسهيل وليس للتصعيد، للتسهيل ولراحه جهاز النطق بتاعي، يعني اما تتعلمي وتتقني هتعرفي ان النطق بالاحكام اسهل جدا وايسر من ان انت تنطقي من غير ايه الاحكام، اسهل على جهاز النطق عندك، لان بيوافق الطبيعه البشريه او بيوافق طبيعه تكوين جهاز الايه النطق ايه للانسان. يبقى قطبة جد قالوا لنا هناخدها من اجد قاتل بكت، خدناها وعملنا لها ايه، تم التخلص من الشده دي، لان الشده معناها ايه؟ بص كده لمعناها وانت تعرفي انا بتخلص ايه من الشده، انحباس الصوت يعني مفيش حرف، معنى كده ان مفيش حرف، الصوت اتحبس يبقى في حرف. ما فين صوت الحرف بقى؟ مش انا المفروض اطلعه عشان اسمع صوت الحرف؟ انحباس الصوت خلصت منه ازاي في حروف اسف قاتم بكت دي؟ ان انا الهمزه ما قدرتش ان انا اتخلص من ايه؟ من انحباس الصوت فيها، لان هي الله. طب الهمزه، طب قولي لي كده، الهمزه من حروف الجهر ولا من حروف الهمس بالنسبه للنفس؟ حرف مهموس ولا حرف مجهور؟ يلا ارجعي كده لحروف الهمس، فحفتها وشخص ايه؟ سكت. يبقى الهمزه يبقى الهمزه حرف ايه؟ صح. لا، الهمزه حرف ايه؟ الهمزه حرف مجهور، يعني فيه انقطاع او انحباس للنفس، صح؟ ايه ده، يا خبر ابيض، وحرف شديد كمان، يعني فيه انحباس للصوت، يعني الهمزه بتجمع بين صفتين اللي هو فيها انحباس للنفس وانحباس للصوت. امال بتطلع ازاي بقى؟ ده معنى كده ان مفيش حرف. ليه صوتها بيطلع وبيبقى واضح برغم ان فيها انحباس للصوت وانحباس لايه؟ للنفس. ليه صوت الهمزه بيطلع بالرغم ان فيها انحباس للصوت وانحباس للنفس؟ لان الهمزه مخرجها، ارجعي بقى للمخارج تاني، عند غرفه العمليات بتاعت الصوت. عند غرفه العمليات، عند فين؟ عند الحنجره، عند الوترين الصوتيين، ده موقعها. فلازم هيطلع فيها ايه؟ يطلع صوتها واضح ان هي موجوده في مركز قوه، او موجوده ايه؟ في غرفه العمليات، او غرفه اعداد الصوت اللي هي عند الحنجره وعند الوترين الصوتيين، ده مخرج اقصر حلق لو تفتكر، صح؟ هي وليه؟ يبقى ده سبب ان الهمزه هنا بتطلع لها صوت برغم ان هي تتصف بصفه الشده وهي انحباس الصوت، وبرغم ان هي تتصف بصفه الجهر وهي انحباس النفس. طب تعال نروح لقطب جد بقى، العلماء قالوا لي ايه؟ هتخلص من شدتهم بايه؟ بالقلقلة، هي دي المناسبة ليهم. أقول أقى أبطى أبى أج أد، خلصت من شدتهم بإيه؟ بالقلقلة. فاضل إيه؟ الكاف والت. أنا خدت الجيم والدال والقاف والطاء والب اللي هي في قطبة جد، فاضل لي الكاف والت في أجد قاتم بكت. الكاف والت أصلا عندهم صفة بتساعدهم إن هم يطلعوا، ليها صفة الهمس اللي فوق، فاكرين لما قلنا فحتاه شخص سكت كت، يبقى الكاف والت فيهم همس. الهمس ده ساعدهم ان صوتهم يخرج وان انا اتخلص من الشده بتاعتهم، فبالتالي استعنت بالهمس، مش محتاجه ان انا اجيب لهم حاجه من بره. زي بالظبط انا عندي جيت اعمل الاكل وعندي ملح في البيت، هل اخبط على جارتي ولا اديني شويه ملح؟ لا، عندي شاي، اخبط ولا اديني شويه شاي؟ انا عندي صفه، الكاف والت عندهم صفه ساعدتهم ان هم يخرجوا للنور ويبانوا اللي هي الهمس، مش محتاجه ان انا استعين باي صفه ايه من بره زي ما استعنت بالقلقله في قطبه ايه؟ جد. يبقى حروف الشده هي مجموعه في قولك اجد قطن بكت، تمام؟ اتقسموا لثلاث اقسام علشان اتخلص من شدتهم دول وصوت الحرف يطلع. اول حاجه الهمزه خارج نطاق ايه؟ ما فيهاش فصال، الهمزه هتحقق عند حفص، تمام؟ تحقق الهمزه يعني هيحقق شدتها. قطبة جد تم التخلص من شدة الحروف دي بإيه؟ بالقلقلة. الكاف والتي تم التخلص من شدتها بإيه؟ بالهمس. أما هي أنطق أقول إيه؟ أك، شايفة؟ أنا كده نفس الكتم مش قادرة. أقوم بقى إيه، فاتحة المخرج كده، فاتحة، ألاقي الهواء اللي متجمع خلف المخرج اللي متخزن ورا مخرج الكاف، أم خارج وعامل لي الهمس، يعني ما تعسفش فيه، ما أقولش أك وقول انا بطلع همس الكاف. يكفرون، لا يكفرون، مجرد بس ان انا افتح المخرج اخرج الهواء بطبيعي من غير دفع مني للهواء، يبقى هو ده المخرج. يتلو، يت يت يت، شايفه انا قفلت ات وافتح اخرج شويه الهواء. ات يسمعه القريب دون البعيد، ده الهمس الصحيح، ان القريب منك بس هو اللي يحس انك همستي. طب البعيد يعني مثلا لو انا في حلقه اهو وانا الطالبه اللي بتقرا امامي، يعني بعيد يعني في الدايره بتاعت الحلقه بتاعتي، بس هي امامي بيني وبينها حوالي مثلا متر او متر ونص، انا هسمع منها ته او كاف فصيحه، لكن اللي جنبها الاخت اللي متجاوره جنبها اللي قاعده جنبها بالظبط هي اللي تسمع اك هتسمع الصوت ده، لكن انا هسمع من بعيد ايه؟ صوت كاف او صوت ت فصيح، يعني ما فيهوش تعسف. في ناس بتطلعها اتس، قالت، قالت، خطأ، قالت، ويعملوا كده. اقول لك انا بطلع الهمس، لا، امال ايه الصح؟ قالت اك. شايفه الكاف؟ بصي كده الصوره بتاعت الكاف دي، الكاف فيها همس، الوترين الصوتين مفتوحين من تحت، فالهواء لقى سكه يمر منها. شايفاه؟ اتخزن فين واتحبس فين؟ ورا مخرج الاك، اللي هي ايه؟ اقصى لسان ما بين المنطقة اللحمية والعظمية من الحنك الأعلى، صح؟ اتخزن ورا المخرج أهو. أول ما أنا فاتحة بعد كده أقصى لساني عن سقف حنكي، وأقوم مخرجة شوية الهواء، هو ده انطلاق النفس بعد ما أنا كنت حبسه، هو ده الهمس. أك أك، يكفرون، يكتبون، يتلو، قالت، سمع؟ بدون تعسف. كلامي واضح؟ بدون تعسف. تمام كده؟ يبقى ده صفة ايه؟ الشدة. فيها مشكلة؟ اتنين للصفة اللي بعدها، اللي هي بكمل بقية المحطة دي، يعني الصفات المتضادة في هذه المحطة الخاصة بالصوت من حيث جريانه أو انحباسه. أكمل ولا عيد تاني؟ طيب بعد كده الصفة، احنا قلنا الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط. بعد كده صفة التوسط، نفس المحطة برضو خاصة بالصوت من حيث جريانه أو انحباسه. في التوسط بقى نص نص، زي حاجة متوسطة، زي نص ايه؟ نص. يعني ايه نص نص بقى؟ ده نص نص دي بالبلدي، لكن بعلم التجويد بقى نقول ايه؟ اعتدال الصوت، اعتدال الصوت، بحيث لا يجري جريانه في حروف الرخاوة ولا ينحبس انحباسه في حروف الشدة، ولكن بين بين، ولكن بين بين، يعني بين الرخاوة وبين الشدة، بين البنين، يعني زي ما بنقولها في المصري عندنا. طب حروف التوسط ايه بقى يا بنات؟ حروفه مجموعة في القول في جملة لن عمر. لين عمر دي ليها معنى. كان سيدنا عمر كان شديد بالحق، فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يأمره باللين. فطبعا عشان اقول فعل امر لين، يلين، الامر منه لن، لن، لام نون على طول، الياء هنا حذفت لانه مخزوم بحذف حرف العله. فبقى سبحان الله الجمله ليها معنى، وفي نفس الوقت محتاجاها معايا في حروف التوسط. لين عمر، سبحان الله، يعني يأمره باللين بالجملة دي لين عمر، وكمان الحروف دي نص نص، ما تبقاش شديد قوي، لا تكن ايه شديدا فتكسر، ولا لينا ايه فتعصر. سبحان الله، فالحروف دي متوسطة، لا هي كده ولا هي كده، سبحان الله. فلين عمر يعني حرف اللام، يعني النون، العين، الميم، الراء. كم حرف قصادي؟ خمس حروف، دي اسمها حروف التوسط. الجريان ما بيبقاش كلي في حروف التوسط، والانحباس ما بيبقاش كلي في حروف التوسط، يبقى نص نص، بين بين. مثال مثلا هنا جايب لي حرف اللام، لما اجي انطق حرف اللام ايه اللي بيحصل؟ فاكرين مخرج اللام؟ ادنى الحافه الى منتهى الطرف، مع لسد السناير او الاسنتين العليتين والرباعيتين والنابين والضاحكين. فاكرين مخرج اللام؟ طب جربي كده وقولي ال، هتلاقي الحافه الاماميه للسان ريحت على اللثه اللي انا بقولك عليها دي، من اول الضاحك لغايه الامام، لسد الضاحك الضاحكين والنابين والرباعيتين والسنتين العليتين. طيب ده مريح وقافل، اما الباقي الحافه بتاعت لساني اقصى الحافه، هل لمسه حاجه؟ لا، ايه بعد خالص، مش لمسه اي حاجه، مفتوحه. يعني قلت لك لما انا اقول ال، عرفت ان انا خرج هوا من الجوانب اهو، ال في حته مفتوحه من بقيه حواف لساني، ايوه، باقي الحرفة مفتوحة، ده اللي عمل التوصل بتاع ايه؟ حرف اللام، اللي هي المخرج مقفول قفلة تامة ولا مفتوح فتحة ايه تامة. يبقى الجريان، فبالتالي الصوت لا قدر يجري جريان كامل ولا قدر يقف وقفة كاملة، ولا قدر يعني ينحبس. يبقى الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام بسبب اعتراض طرف اللسان لخروج حرف اللام. اعتراض يعني ايه؟ ان طرف اللسان ريح فوق على اللثه، قفل الدنيا، قفلت من فوق، لكن باقي اللسان ايه؟ مفتوح. شايفها الباقي مفتوح اهو، مش قافل في حاجه. شايفه السهم طالع بكل سهوله، حرف ال ر مثلا اهو طالع، لكن عند ال ر الدنيا ايه؟ مقفوله، وسبت انا فرجه عشان الصوت يمر ايه منها. يبقى جريان الجزئي للصوت عند نطق حرف الراء بسبب اعتراض اغلب طرف اللسان لايه؟ لخروج الصوت. ده منظر امامي لنطق حرف الراء، مع بيبين ان فيه فجوه عند منتهى طرف اللسان يمر منها ايه؟ جزء من الصوت، وباقي الصوت ايه؟ محبوس. تعالي نشوف الميم. ام تخرج من الشفتين، تخرج من الخيشوم، صح؟ هي مخرج شفوي ومخرج خيشومي. اما الدنيا اتقفلت من عند الشفايف، فهي دي الانحباس اهو، اتقفل. ام بس الجرايم حصل منين؟ من عند الخيشوم وبقيت الايه؟ المجرى الفموي بتاعي. فبقى هي لا انحبس انحباس تام ولا جري جريان تام، فبقت من حروف التوسط. في العين بقى لسان المزمار بتاعي اللي بيقفل القصبة الهوائية لمنع مرور الطعام في المجرى الهوائي بتاع القصبة الهوائية، يخلق من عند ربنا سبحانه وتعالى، حصل جريان جزئي للصوت عند نطق العين بسبب ان لسان المزمار رجع الى الخلف، فالعين لا هي جريت جريان كامل ولا انحبست انحباسة ايه كاملة. يبقى دي حروف التوسط اللي هي لن عمر. تعالي نكمل، لسه ما خلصناش المحطة دي. ناقص ايه في المحطة دي؟ ناقص ايه في المحطة اللي انا بتكلم فيها دي، اللي هي الخاصة بانحباس الصوت او جريانه او بين بين؟ ناقص ايه؟ صفة ايه؟ الرخاوة. تمام. طيب انا عرفت ان حروف الشدة ازت قاتل دكت، وعرفت ازاي خلاص من شدتها، وعرفت ان حروف التوسط لين عمر. حروف الرخاوة ايه هي بقى؟ هي باقي الحروف بعد حروف الشدة وحروف التوسط. يعني ما ينفعش اقول اي حاجة من لين عمر اقول عليها رخاوة، لا طبعا دي توسط. ما ينفعش اقول حاجة من اجد قاتل بكت واقول عليها ايه؟ رخاوة، لا دي شدة. تمام. طب نعرف يعني ايه الرخاوة اللي هي عكس الشدة؟ فاكرين في الشدة تعريف الشدة انا قلت ايه؟ قلت انحباس الصوت عند النطق بحروف فيها. هنا بقى العكس على طول، صفة ضدها، جريان الصوت عند النطق بحروف الشدة. حروف الشدة ايه؟ الرخاوة قصدي، معذرة، عند النطق بحروف الرخاوة. طب حروف الرخاوة هي هي باقي الحروف بعد حروف الشدة وايه؟ والتوسط. مثال مثلا حرف الشين، هل الشين من حروف الشدة؟ لا. هل الشين من حروف التوسط؟ لا، هتبقى ايه؟ تبقى رخاوة. مثال مثلا حرف الشين، يشكرون، يشتري، يشترون، اشتروا. خلي بالك في معلومة، ان الصفات يبنات على السواكن، الساكن بيبقى ضعيف، الحركة بتقوي الحرف بتخليه يطلع بسهولة، اما الساكن بيبقى ضعيف، لو ما اديتلوش صفاته هيبقى صوته مش مسموع، هيبقى صوته ضعيف مش مسموع. فخلي بالك ان دايما اما احقق الصفات دي على الحروف الساكنة او الحروف المشددة. ليه؟ اشمعنى ليه بقول الحروف المشددة او الساكنة؟ لان المشدد عبارة اصله عبارة عن ايه؟ عن حرف ساكن وحرف متحرك. يعني لو حرف مثلا الشين لو شدة وفتحة هتبقى شين ساكنة وشين مفتوحة. الشيطان، الشا، الشا، اهي بنطق اتنين شين. يبقى انا محتاجة ان انا احقق صفة الرخاوة في الشين الساكنة الاولى من الشين المشددة. طب مثلا ايه؟ السماء، الس، بنطق اتنين سين ولا لا؟ ايوه بنطق اتنين سين، سين ساكنه وسين مفتوحه. الشورى، الشو، سين ساكنه وسين مضمومه. يبقى انا بحقق الصفات امتى؟ بحققها على الحرف الساكن عشان اقويه، او الحرف المشدد اللي هو عبارة عن حرف ساكن وحرف ايه متحرك. يبقى دي اي برخاوة عرفنا ان هي دي معلومة انا قلتها لك كده دلوقتي يعني ايه في النص، عشان انت دلوقتي هتطلعي لي من اي صفحة في المصحف اي حرف ساكن وتقولي لي زمنه. اما اقول لك زمنه يبقى انا قصدي انهي صفات، اما اقول لك زمن الحرف يبقى هتقولي لي انهي صفات، اذا بتكلم على انهي محطة من الصفات. لا انا بتكلم سؤال دلوقتي، انا لما اقول لك قولي لي زمن الحرف يبقى بنتكلم على انهي محطة. ايمان قالت الرخاوة والشدة، والتوسط يا ايمان نسيتيه، ما دول مع بعض، دول اخوات مع بعض، رخاوة وشدة وتوسط. رخاوة ضد شدة وبينهما التوسط، لازم التلاتة دول يبقوا مع بعض. التلاتة دول خاصين بزمن الحرف، الرخاوة والشدة والبينية أو التوسط. برافو يا جاي، ماشي. يبقى دي أما أقول لك اذكري زمن الحرف في الكلمات الآتية، الحرف الساكن في الكلمات الآتية مثلا، واذكروا، يبقى أنت هتذكري هنا أنهي زمن، زمن أنهي حرف، زمن حرف الذال، وتقولي لي ان هي رخاوه زي ما جيهان دلوقتي قالت. تمام. وغالبا الاسئله كلها بتيجي في المحطه دي من الصفات اللي هي الرخاوه وضدها الشده وبينهما التوسط. طب انا ما اقول فاكرين عارفين، ما اعرفش انتوا عندكم في البلاد العربيه علامه اكبر من او اصغر من، اللي في الرياضه، اللي في الرياضيات، في الحساب، الماس. اما اصنف الثلاث صفات دول الرخاوه والشده والتوسط واقول فلانه يعني دي اكبر من دي اكبر من دي، او نرتبهم ترتيب تنازلي. يعني ايه تنازلي؟ يعني الكبير الاول، الزمن الكبير الاول اللي بطول فيه الصوت قوي، والنص نص بعده، والايه الاقل منه يعني بعده، والاقل حاجه في الاخر. يبقى هرتب ازاي؟ الرخاوه اكبر من البينية اللي هي التوسط يعني، أكبر من الشدة. يبقى أطول الحروف زمنا هي حروف إيه؟ الرخاوة. طب واللي بعدها في الطول حروف التوسط أو البينية، اللي بعدها أقل زمن هي حروف إيه؟ الشدة. تمام؟ يلا طلعي لي بقى أمثلة على حروف ساكنة أو حروف مشددة وقولي لي. إيمان مثلا قالت هنا إيه؟ المشرق والمغرب. قصدك على الشين الساكنة والغين الساكنة، صح؟ دي حروف إيه بقى؟ وضحي لي يا إيمان. برافو، دي حروف إيه؟ رخاوة. يلا يا غادة، يلا دعاء طلعي لنا. أيام، الياء المشددة الأولى بينية، خطأ. هي الياء من حروف لين عمر، هي طلعت كلمة أيام، الياء هنا مشددة. هل الياء من حروف لين عمر؟ طب يبقى إيه؟ تبقى الياء دي من حروف إيه؟ برافو، رخوة، برافو. سين رخاوة، المسجد، صح؟ يعلمه الله، العين ساكنة، والميم كمان. يعلمه الله، العين والميم فيهم توسط. غادة كاتبة ايه؟ القدر. طب ايه؟ قصدك ايه يا غادة هنا؟ حرف ايه؟ قصدك حرف الدال؟ شدة، وتم التخلص من شدته بايه؟ تم التخلص من بالقلقلة، برافو. جيهان قالت لنا الله، اللام فيها توسط، صح؟ طب ايه فايدة بقى ان انا اعرف ازمنة الحروف؟ ايه اللي بيبين ان الاخت دي في حاجة غريبة في ما دي زي دي بتحقق التفخيم والترقيق، ودي برضه بتحققه. دي بتعمل ادغام واخفاء وبتعمل الاحكام كلها، ودي برضه بتعمله. امال ايه اللي مخلي الاخت دي قراءتها افضل من الاخت دي؟ في حالة انا مش عارفاها، مش قادرة القطها، ان هي الازمنة او الحروف المتساوية في الزمن بتساوي ما بينها اثناء القراءة. والحروف اللسنة الأطول مجتمعة في كلمة واحدة بتقوم ايه مطوله الحرف ده عن الحرف ده، حاجه كده ما بيعرفهاش غير فنيين القراءه او اللي هم المخضرمين في الاحكام واللي ودنهم بتلقط خطأ. زي مثلا المثال اللي جابته لنا منى، يعلمه الله. ايه المطلوب مني؟ انا عرفت ان العين توسط والميم توسط، المفروض بقى ان انا اهو بقرا اساوي في الزمن بين العين وبين الميم لان هما الاثنين زمن واحد. فهمتني؟ مثلا يستحيي، كلمة إن الله لا يستحيي، أنا عندي حرفين ساكنين في الكلمة دي، السين والحاء. السين والحاء دول من حروف الرخاوة، يبقى المفروض إن أنا أطول السين نفس الزمن بتاع الحاء الساكنة بتاعت يستحيي، الاتنين يبقى فيه تساوي في الأزمنة ما بينهم. تمام؟ دي فائدة بقى دراسة المحطة دي اللي هي أزمنة الحروف في القراءة بتاعتي وفي التطبيق على القراءة والأداء بتاعي. التقوى القاف شدة وتم التخلص منها بالقلقلة. تمام. ايه مفيش أمثلة تانية عندكم؟ يأتيهم، ها قولي لي اشرحي لي، أنا مش فاهمة فين الحرف اللي أنت قصداه هنا. الهمزة شديدة تتخلص من شدتها ولا حاجة؟ لا، هحقق ايه؟ شدتها. يأتيهم أو يؤمنون، برافو. طب لو انا وقفت على الكلمة على هذه الكلمة يا جيهان، بقت الميم ساكنة، ها يبقى في ازمنة ايه في الكلمة دي؟ عرضة لأيمانكم، الراء توسط، برافو. يبقى الميم، برافو عليك. يأتيهم يبقى انا كده عندي زمنين في الكلمة دي، زمن الشدة للهمزة الساكنة وزمن التوسط للميم الساكنة. يبقى ابين بقى يأتيهم، هم هم وهكذا. خلاص اتفهم يعني؟ انا بطلع امثلة، بخليكم تطلعوا امثلة عشان اتأكد ان الدنيا ما يعني تمام معاكم ان انتوا فاهمين المحاضرة. يعني خدنا النهاردة الصفات، الجهر ضده والهمس والرخاوة والظهر الشدة وبينهما التوسط. ده النهارده.